تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. في العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلنا إلى الفروض المنزلة من السماء في القرآن للورثة، فالفروض المقدرة في القرآن الكريم 6، فبعد أن عددنا في الدرس الماضي الفروض المقدرة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض كلها نزلت في القرآن وفي آيات بينات. فنأتي على ذكر النصف لأننا نبتدئ في أكبرها وهو النصف، أنا تسمحوا لي أني هذا العلوم مثل الرياضيات، يعني تفهيمها تصويرها، معلش قدرة. بسم الله. أول ما نبتدئ في الفروض، ليش ما لازم عارف بيك وأبو طارق وكل واحد منا يتعلم مازال النبي في الإسلام ما حدد سن للعلم، تعلموا العلم من المهد إلى اللحد، فلازم ولا ملازم يعمل الإنسان؟ العلم خير من الجهل، لولا أنت مدرس في الجامعة ولا لك مدرس في معهد ولا في مدرسة، ما بيك في إنك أنت تملأ قلبك وعقلك اللي بدك تلاقي فيه الله علم بدل الجهل، لأنه هلوعة بده يكون مملوء. فإذا كان امتلأ علم ما بقى فيه فراغ للجهل، وإذا امتلأ جهل يا ضيعة هذا الإنسان. فقلنا الفروض المقدرة في كتاب الله كلكم بدكم تحفظوها، تركوني حكاية ألف ليلة وليلة وجروية سنسير هيا لحتى نعبي حالنا منها. فالفروض المقدرة في كتاب الله قديش؟ 6. ونشوف كل فرض قديش بياخذ. فقال أول ما نبتدئ في الفروض أكبر فرض، أكبر فرض فيه شو؟ النصف. هاي النصف، هاي النصف، وبنعمل له هيك النصف يستحقه 5 من الورثة. مين؟ 5 أنواع أو 5؟ 1، 2، 3، 4، 5. 5 مو 5 أشخاص، 5 أنواع من الورثة، مثل ما النبي قال 7 شو يظلهم الله في ظله، مو 7 أشخاص، 7 أنواع. إذا قلنا الإمام العادل بس واحد، كل إمام في الدنيا عادل بده ينحشر من جملة السبعة، كمان هون نقول مو 7 أشخاص، 7، 5 أنواع من الورثة. قال الشاعر والشعر في هيك مصلحة حلو تبقى النفس متعشقة تسمعه، قال الشاعر والنصف فرض 5 أفراد، منقوله هيك لحظة وبعدين نعود إيش نشرحه. قال والنصف فرض 5 أفراد، 5 أنواع من الورثة، والنصف فرض 5 أفراد، منهن يا الشاعر؟ قال الزوج والأنثى من الأولاد، الزوج بيأخذ النصف والأنثى من الأولاد، من هي يعني؟ البنت، البنت، الأنثى من الأولاد البنت، هاي صاروا الزوج والبنت، وبنت الابن عند فقد البنت. وبنت الابن اذا فقدت البنت من وجدت من بينزل مطرحتها؟ بنت الابن. هاي صاروا ثلاثة. وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي. كمان بعد بنت البنت بعد بنت الابن الاخت، سواء كانت الاخت شقيقة او لاب بس. ايوه هاي صاروا قديش؟ بعدها بعد الاخت الشقيقة وبعدها الاخت التي من الابي عند انفرادهن عن معصبي. بعد ما خذناهم في هالبيت الشعر الموجب صار ويستحقه خمسة من الورثة: الزوج، هاي الزوج، وهاي الأنثى من الأولاد، البنت، وهاي الزوج الذكر والأنثى المقصودين. لا الزوج بيصير ذكر وأنثى، عم نقول الزوج. إذا الميت لا مرأة. مرأة ما في إشكال، سؤالك بينكش علينا كتير. وهي بنت الابن، بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، هاي خمسة. الزوج بقى بيجي شي واحد هلا مثل أبو خير، هات إيدك والحقني، شو بيقول؟ مين الميت؟ أنت عقلك بده يلهم قد يكون أم. تصدق هون هون نقول بجوز الزوج وبين الزوج بجوز الزوجة، هون حتما هتتعين الميتة ايش؟ زوجة، ما في غيرها. هون قد يكون الميت بالنسبة لها اب وقد يكون ام، مو اثنين سوا، واحد من اثنين. بعدين بنت الابن مين الميت؟ يكون ما بنقول هون بجوز يكون ميت الاب، لا، لما بيكون ميت الاب ما اسمه بنت ابن. ايوه هون مين الميت؟ الاخت. انه من هون الشقيق. هون يا ميت اخ شقيق هي اسمها اخت الشقيقة، يا ميت اخت شقيقة اسمها اختها الشقيقة. هون مين ميت؟ يا اخ لاب يا اخت لاب. ما بصير يكون هو ميت اخت شقيقة واخت شقيقة. اذا كان ميت اخ شقيقة واخت شقيقة بيكونوا مخلفين كمان، يا اخ شقيقة اخت شقيقة يا اخ شقيق. مفهوم؟ فالميت بنعرفه من الطيب، هي ما عليها خلاف وهي بسيطه بتلاقيها لحالها انحلت. فاصبح النص بيستحقوه خمسه من الورثه: الزوج والبنت. بس الواحد بده يتعلم، ما بده يتعلم هيك، بده يتعلمهم بيحفظهم مثل اصابعه ومثل عيونه. اللي بيستحق النصف في الاسلام كله هذا البحث عن المذاهب الاربعه: الميراث، لانه كله نصوص شرعيه، ما بقى فيه الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي على حسب كيفه، لا، هذا تعديل الفرائض على المذاهب الاربعه، بل على المذاهب الاسلاميه كلها، عند اولاد خالتي الشيعه والجعفريه والكل والكلانيه. فهون اللي بياخذوا النصف خمسه: الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت الاب، غيرهم في الكون ما بياخذ النصف. لذلك مسائل الفرائض صعبة كتير كتير كتير وهينة كتير كتير كتير، خلص عم تنحصر. طيب هيك بناخذوه ولا في له شروط؟ لا، لها شروط. قال: والنصف فرض خمسة أفراد. شوف لكلمة الشاعر من أجمع الفقهاء، تعلموا دائما فائدة المستمع يستمع للمتكلم مشان نجمع بعضنا. الفقهاء لما بيقولوا هن فلاسفة العالم، شوف من قد ما أتيح له الشعر الفقيه، هذا فقيه اللي قاله، قال: والنصف فرض خمسة أفراد. كلمة خمسة عرفناهم مو ستة ولا سبعة، كلمة أفراد، بشرط كل واحد منهم بده يكون بمفرده. أيوة هون ما بصير يكون الزوج اثنين، البنت هون ما بصير تكون تنتين، لما بصيروا بنتين اختلف الميراث، بشرط بدها تاخذ نصف، بشرط تكون مفردة لحالها، لا معها أخ ولا معها أخت. البنت الابن شرط إنها تكون وحدها، لا معها ابن ابن ولا معها بنت ابن ثاني، وحدها. الأخت الشقيقة ما بصير يكون أختين، متى ما صار أختين تغير البرنامج، متى ما كان في معها أخ شقيق تغيرين البرنامج. الأخت لأب كمان هيك، هاي اول مشوار فهمنا. بشرط كل واحد من الحاضرين ورثه بياخذ النصف بشرط يكون لوحده. هاي خلصنا منيح. طيب كمان نسأله شروط ثانية. شرط الزوج لا ياخذ النصف يا أسيادنا الكرام. عرفنا اللي ميتين هلا مو أمه مو أبوه زوجته، ما قلنا له زوج إلا الميتة زوجة. أما لو كان أمه صار ما اسمه زوج صار اسمه ابن، لو كان ميت جده صار اسمه ابن ابن. فلما نقول الزوج هاي لحتى تترسخ في حضوره، لما نقول الزوج يعني الميتة الزوجة. طيب هذا لحتى ياخذ النصف من زوجته إلو شرط واحد بس مو 20 شرط. شو الشرط الواحد؟ أنا كواحد مثل حكايتكم ليش عم بحفظه من وراء ظهري؟ حطيت عقلي فيه. فما بيمنع إنه كل واحد منكم يصير هيك، لأنه العلم خير من الجهل. والنبي محمد أمرنا قال تعلموا الفرائض، هو هيك سيدنا النبي قال وعلموها الناس. فاللي بيتعلم بيعلم أفضل ولا بيكون لا معلم ولا متعلم؟ النبي عم يقول تعلموا الفرائض وعلموها الناس. فيأتي زمان على الناس لا يوجد من يفتي في الفريضة. قديش بياخذ جدي؟ والله ما بنعرفها. قديش بياخذ ابن؟ ما بنعرفها. لذلك برضه فالزوج بيستحق النصف. احذروا كم شرط؟ شرط واحد بشرط أن لا يكون لزوجته فرع وارث. الفرع الوارث اللي تعرفوه الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، يعني ما يكون له لا ولد ولا ولد ولد، مو هو مرته من غيره يعني. نعم منه او من غيره. مثلا ماتت امك، اذا ما مثلنا هيك ما نفهم، ماتت امك ما خلفت غير ابوك، ابوك اسمه زوج، بشرط بياخذ ابوك من امك النصف بالميراث، انه ما بشرط واحد انه ما يكون لامك ولد لا منه ولا من غيره. هذا المثال ما بنطبيع، عم تقول ماتت امك وانا تقل ولد تقل ابن وانت ما بتخلفه فيك سيدي. وشو بيصير للاسلام هيك؟ فاصبح إذا ماتت الزوجة وخلفت الزوج، الزوج بيستحق منها النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالقرآن جاء مجمل، مين اللي فصل القرآن؟ السنة النبي محمد. فالزوج بيستحق النصف من زوجته بشرط أن لا يكون لها ولد لا منه ولا من غيره. بركي كانت هي الزوجة أبها الزوج، الزوجة واحد وجاب منه أولاده وآبرته لذاك الزوج، إلها ولد من غيره. فهذا الزوج اللي ما جابت منه أولاد بده ياخذ منها مو النصف، لأنه إلها أولاد، إن كان الأولاد منه أو من غيره أو كمان وحدة ولو من زنا بصير 50. بصير قد تكون المرأة جابت ولد بالحرام، أبوه لأنه جابه بالحرام ما بيتعرف عليه. ابن الزنا يكتب باسم أمه لا باسم أبيه، لأن أباه يتنصل منه، أما أمه ولدته من بطنها ما بتتنصل منه، فيكتب هذا ابن أمه ويرثها وترثه. مفهوم؟ ما في إشكال، لأنه حبلت فيه وحملته في بطنها. فلو كان لها ولد ولو من الزنا فإن زوجها اللي باقي يورثها ما بياخذ النصف، لأنه لها ولد. إن كان من الزوج الحاضر أو من زوج قديم أو من الزنا إلها ولد فإن زوجها لا يرث النصف لما بيكون لها ولد. إلا شو بينزل؟ بينزل من النصف إلى ولا يورث، يعني ما بحق لا يرث ولا ولد الزنا لا يرث من أبيه اللي كان هو أصله، لا يرث منه ولا يورث. ليش؟ لأنه الماء تهم بس من أبوه. أما من أمه نيح، سؤال منيح لأنه أنا المرجع. أما من أمه لأنه حملته يرث منها. والتعريف مو شرعي، ليش؟ لأنه ماء محلال، لأنه ماء ما كان بعقد شرعي. أما أمه بما أنه حملت به وكان بطنها وعاء له فانتسب إليها ويرثها وترثه مفهوم؟ وهكذا الزوج يرث النصف بشرط واحد، بشرط أن لا يكون للزوجة المتوفاة قد يشمل يا مستمعي الأكارم الذكر والأنثى وابن الابن وبنت الابن، هذا كله اسمه ولدها، يعني نحسن نقول مالها منه ولد وإن سفل، ابن ابن ابن، بنت بنت ابن، منيح؟ أيوة. والولد كلمة الولد في الشرع وفي لغة الفرائض تشمل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. هالأربعة بيقولونه في اللغة الفرضية وسعوا لكم شيء، بيقولونه فرع وارث. لما نقول انه بشرط ما يكون للزوجة، بدل ما كل مرة عدد لكم قلكم ابن وابن ابن وبنت ابن، قلكم بشرط ان لا يكون للزوجة فرع وارث. شو الفرع الوارث؟ فرع الوارث دارث ابن ابن ابن، بنت بنت ابن، منه ولا من غيره بينزل من النصف بقل الحظ تبعه للربع. مفهوم؟ ايوه. ارجعنا خلصنا منه. البنت النوع الثاني من اللي بياخذ النصف تستحق النصف بشرط ان تكون مفردة، لانها اخت تكون مفردة، هاي خلصنا منها. الها شو هي الشرطين؟ ما يكون معها بنت مثل حكايتها اختها، وما يكون معها اخ الها لحالها، هاي خلصنا منها. بنت الابن تستحق النصف كمان بشرط، كل ما جينا هيك كل ما بتكثر الشهور، بشرط ان تكون واحدة ما لها لا اخت، تكون ما لها اخت مثل حكايتها بنت ابن ثاني، وبشرط ما يكون لها اخ بمستوى ابن ابن، ايوه تكون بنت ابن، وبشرط ما يكون للميت بنت، تكون هاي ان كانت هاي موجودة هاي ما بيصل لها النص، النص بيحول على هاي، لكن استحق بنت الابن النصف لما تكون هاي مش موجودة. اما لو موجودة هاي ما ودي ما بياخذوا النص مع وجود بعضهم، كل واحد منهم ما عدا هذا ما بياخذ النص الا ان كان لو موجودة البنت، هاي صارت هاي بنت الابن لا هيحزن شو اسمها بنت اخوها، صح بنت اخوها، ايه بنت اخوها، ايه البنت اقرب من بنت الابن فبتاخذ النص، هاي هاي ما بتاخذ في وجود هاي البنت النصف، لكن هاي بشرط تاخذ النصف في شرط ما تكون موجودة بنت الابن قبل منها، منيح؟ طيب هاي بتاخذ النصف بشرط انه يكون ما فيه بنت قدام منها، بشرط تكون واحدة لا معها اخ ولا معها اخت، وصلنا لحد هون؟ طيب اجينا للاخت الشقيقة، الاخت الشقيقة يعني من ابوك ومن امك، ايوه هاي اسم الشقيقة، كمان بتاخذ النصف لكن بشرط ان تكون واحدة ما معها اخت، اخت ثانية اخت شقيقة، وبشرط ما يكون معها اخ شقيق، منيح؟ هاي واحد، وبشرط ما يكون قدام منها بنت ابن، اذا موجودة بنت الابن هاي ما بيصل لها شيء، وبشرط ما يكون قدام منها بنت كمان، ان كانت هاي ما بيصل لها النص وان كانت هاي قدام منها ما بيصل لها النص، لما بتكون هاي وهاي ما موجودين تصل الميلة هون، منيح؟ اجينا الاخت اب كمان بتستحق النص بشرط انه تكون واحدة اخت اب واحدة ما معها اخت ثانية، وما يكون معها اخ اب، وبشرط ما يكون قدامها اخت شقيقة، اذا موجودة الاخت الشقيقة الاخت الشقيقة بترث وهذيك شو ممنوعة لانه هاي اقوى منها، وبشرط ما يكون قدامها بنت ابن، وبشرط ما يكون قدامها ايش بنت، صار مفهوم؟ المسألة اللي بيبقى يتعلمها بيشوفها صعبة، اما اللي بيتعلمها بفئلك وبيحفظها بلاقي تمام. هلا لو حطينا انه مات ميت وخلف زوج، هالمسألة بذاتها، وبنت وبنت ابن واخت شقيقة واخت لأب، هذا شو بيعطي التركة؟ بيعطي الزوج النص وكل ما بيعطوه، بيعطي الزوج النص والبنت النص، هذا ما بيمنع هاي لانه هذا مو من مديها، هذا زوج هاي بنت، بيعطوا الزوج النص وهي بتاخذ النص، هذول كش لبرا ما بيمن التركة، صح؟ هذي انحجبوا، اللي حجبوا هذول مو هذا ما له على هذا زوجية، اللي حجبهم هاي هاي أقوى منهم. طيب هنا إذا كان ميت ميت ولو بنات إيه معناته الزوج ما بيطلع على النص، ما بيطلع على النص قال الربع، والله هاي فكرة، هذا بيصير شتها صحيح اذا هاي الزوج اذا مات الميت ماتت الميتة وإلها بنت. نحن هلا عم نقرر انه إله النص بشرط انه ما يكون إني شوى ما بياخذ. هذا بيصير اذا كان موجودة الزوج وموجود البنت بياخذ الربع وهي بتاخذ النص. ايوه مفهوم. تاخذ النصف. هاي بتصير تاخذ السدس. لكن ما بدي يغلبكم شوي شوي لانه بعدين نصير نعرف الخلاصة. هلا بنعرف انه الزوج بياخذ النصف بشرط ما يكون للميت فرع وارث ابن او بنت او بنت ابن او ابن ابن. نعم كلا اخ ايه بس يكون لاخ نشوف شو له ورثة قبل منه نعطيه. شو في ورثة قبل منه نعطيه. ايه لانه كل شغلة تختلف عن الثانية. هاي خلصنا منها. صار والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد نيح. طيب وبنت الابن عند فقد البنت وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي. الاخت يعني المعنى فيها الشقيقة. وهكذا الاخت التي من الابي عند انفرادهن كلهن عن معصبي. مين المعصب؟ المعصب ان يكون كل واحدة معها ذكر من مديرها من مستواها. هاي المعصب تبعها اخوها. اخوها بيكون ابن. المعصب تبع هاي ابن ابن. المعصب تبع هاي اخ شقيق. المعصب تبع هذي اخ لاب. فاذا كان البنت معها اخ معها ابن بدها تاخذ النص. صار هذا بنعطيه الربع وهدول هو واخته بنعطيهم الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. بيصير ميراثهم مو بالفرض بالتعصيب. التعصيب معناته الذكر مثل حظ الانثيين. مفهوم؟ ايوه. هذا ميراث النصف. انتهينا منه. لن نعم ال إيه؟ التبني في الإسلام حرام. كان في زمن الجاهلية وقالوا زيد ابن حارثة لأنه كان يخدم النبي قالوا هذا ابنه. لحتى الله يحرم التبني الله ساوى الشغلة كلها. وزينب بنت عمة النبي اللي تزوجها زيد لحتى الله يبطل الفكرة الجاهلية كلها تزوج النبي مرت زيد اللي بتكون بنت عمته في عرف قريش انه هي مرت ابنه. حتى يعرف انه اذا واحد متبني واحد حاطه اجير عنده وبيقول له في العرف الجاهلي يا ابي هذا مو ابن من صلبه مو ابن مرته لا. فبيجوز الانسان ياخذ زوجة الخادم تبعه لانه غريب عنه. فالله زوج زينب للنبي اللي كانت زوجة زيد حتى يبطل فكرة التبني. فالتبني في الإسلام حرام. إنه إذا أنا بدي أتبنى واحد وبدي موت مشان يرثني الميراث تبعه مو الميراث تبعي مو إله. الميراث تبعي للي الله جعله الورثة في القرآن. يا بيكون إلي ولد أو إلي بنت أو إلي أب أو إلي ابن عم أو إلي أخ أو إلي ابن أخ إلى آخره. فالميراث بالتبني حرام. مثل كان واحد عم يعطي ماله لغير مستحقه نيح. ايوه. اما اذا بحب الواحد يعطي هذا الابن المتبني هل يرباه عنده يحن عليه يعطيه شيء يعني مثل اذا واحد بده يعطيني انا هلا شيء يوه شيء من حيث الهبة والصدقة ما في مانع. اما كميراث لا ما عليه شيء بجوز له لانه ما له وارث بجوز الوصية له. طيب هون عم بيقول صاحب الكتاب والربع والربع خلصنا من النص. نعم. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. حلو لوح لكن شوي لا تغبر علينا ما تمسحه. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. إيه أقول لك إيوة شوفوا الربع برضو اثنين من الورثين فهمنا الربع فرض اثنين من الورثين واحد اثنين الزوج الزوجة الربع النصف قلنا فرض خمسة كبير الربع بسيط فرض اثنين من انواع الورثة فرض مين فرض الزوج وفرض الزوجة بس ما واحد وام يروح عقله لو نحكي يقول ما هلا قلت الزوج من اللي بياخذوا النصف شوي شوي شوي شوي بجوز واحد يكون بيلعب كاراتيه وبجوز بيلعب جيدو ان قالوا لعب الجيدو بيحضر حاله وان قالوا لعب الكاراتيه حضر حاله صح ولا لا بجوز واحد يكون استاذ جغرافيا يكون استاذ فقه يحضر الزوج قلنا بياخذ النصف بشرط واحد ان لا يكون للزوجة ولد فرع وارد لا منه ولا من غيره طيب اجا هلأ السؤال بركي كان فيه ولد للزوجة اللي ماتت منه الولد ولا من غيره قال بينزل من النصف الى الربع النصف اكتر ولا الربع النصف فمعناه نزل من الدرجة العالية الى الدرجة الواطية فهون لما قلنا انه الربع فرض الزوج بده يكون واحد يكون يقول هذا حتما ويقينا انه الزوجة المتوفاة الها ولد لو ما إلها ولد كان الزوج ما من اللي بياخذ الربع من اللي بياخذه النصف فأصبح الزوج بياخذ الربع بشرط وجودي لما الزوج أخذ النصف بشرط عدمي الشروط إما بتكون عدمية أو وجودية هناك أخذ النصف بشرط عدمي يعني أن يكون الولد معدوم من الزوجة ما في إلها ولد لا منه ولا من غيره هون بياخذ الربع بشرط وجودي معنى شرط وجودي ان يكون للزوجة ولد منه او من غيره ما في كلام بس كلها فرع وارث ابن ابن ابن بنت بنت ابن منه او من غيره بينزل الزوج من النصف الى الربع الى الربع وهذا مصداق قول الله تعالى فان كان لهن ولد يعني لا أزواجكم أيها الرجال فلكم الربع مما تركنا صار مفهوم؟ أيوة هذا الزوج بياخذ هلأ في الحالة هي الربع إن كان لزوجته ولد إذا ما إلها ولد أصبح مثل إدريس الزوج إله حالتين مرة النص ومرة الربع إله النصف إذا زوجته ما إلها ولد لا منه ولا من غيره إذا كان لها ولد منه ولا من غيره بينزل من الربع من النصف إلى الربع ما له غير هالحالتين صار مفهوم؟ اجينا لهناك الزوجة الزوجة الها ايش الها الربع الها الربع احذروا انت الربع لما بيكون موجود الزوجة والزوج ما موجود مين اللي ميت فوق اذا موجود الزوجة الزوج اما يكونوا موجودين اثنين مع بعضهم ما بصير لا ما بصير نحن ما حاطين مسألة هلا لا لكن نحن عم نفرض انه اللي بياخذ الربع الزوج والزوجة الزوج بياخذوا بشرط وجودي الزوجة بتاخذه بشرط عدمي تاخذ الزوجة الربع من زوجها لما بيكون مائل زوجها ولد لا منها ولا من غيرها هلا موتنا الزوج بركي الزوج إله ولد منها بركي كان متزوج قبل منها وإله أولاد من غيرها ومات وهي الباقية ما إلها أولاد منه تاخذ الثمن شو معنى الثمن؟ نص الربع نص الربع هلا الربع نص نص النص ونص الربع الثمن كل ما كثر المخرج تبع العدد فبيكون العدد اصغر صح؟ ايوه إن كانوا زوجتين بياخذوا الربع، إن كانوا ثلاث زوجات الربع، أربع زوجات الربع كلهم. إذا كلهم، إذا الزوج إله ولد تنزل الزوجة من ربع لنص الربع. شو نص الربع؟ الثمن. وإذا زوجتين ثمن، ثلاث زوجات ثمن، أربع زوجات، خمس زوجات ما بصير. ما في هيك بكل طور ما بصير في الإسلام، خمس زوجات بيفسدوا ما بصير. الملكة اليمين ما بترث سيدي ذيك بس ايش الله يبارك له هون العالم الجغرافي اللهم صل على النبي الله يخرب بيتك العربي هيك علم يا سيدي. كانت زوجة متزوجة أكثر من رجل في حياتها ايه وتوفيت مين اللي برثها آخر زوج وكلهم بالزوج لا ما بيبقى على حسابها غير الزوج واحد داخل. ما بتحط أربع خمس قرون تحط قرن واحد لأنه ما بيبقى على غير الراسة. نعم حيث الميراث، حيث الميراث تأخذ اللي كانت على عصمته. أيوة. إيه. فأصبح اللي بيأخذ النصف خمسة وخلصنا منه بشروطه، اللي بيأخذ الرباع اثنان. الزوج عند وجود الفرع الوارث اللي اسمه ولد ولد الولد ذكرا أو أنثى، والزوج بتأخذ الربع عند فقد الفرع الوارث، عند فقده. صار معروف؟ طيب. قال هون لنشوف شو بيقول. والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد وولد الابن، والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. معنى عدم الحجب يعني ما فيه ولد ولا ولد ولد يحجبهم من الربع الى الثمن. حجة ذلك قوله تعالى فان كان لهن، الخطاب للرجال، فان كان لهن النساء اللي ماتوا تركوكن ولد فلكم أيها الرجال الربع نيح مما تركنا، ولهن الربع. إذا أنتوا يا رجال متوا وخلفتوا نساءكم، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم أيها الرجال ولد ومتوا بقيت نساءكم فلهن الثمن. نيح صرتوا تعرفوا هلا شوي شوي. قال واعلم أن الأفصح أن المرأة زوج بلا هاء كالرجل وبالهاء لغة قليلة، واستعماله في الفرائض حسن ليحصل الفرق وعدم الالتباس. في اللغة العربية لفظ الزوجة على المرأة بلا تاء التأنيث أفصح. زوج. إذا بقول لك أنا الذي حكيك اللغة العربية ما بقول لك وين زوجتك، قل لك أين زوجك. أيوة. وأين ذهبت زوجك؟ لأنه الله قال لآدم ويا آدم اسكن أنت وزوجتك، أنت وزوجك الجنة. لكن في علم الفرائض فرض ينحط للزوجة علامة التأنيث للتمييز بين الزوجة والزوج، لأنه إذا كتبنا مثل سيدنا آدم أنه ويا آدم اسكن أنت وزوجك، كتبنا زوج ومنعني فيه حواء، ما عرفنا أنه اللي منهت هي ولا هو. ففي فن الفرائض وجب وضع علامة التأنيث للزوجة لتتفرق عن الزوج. أما ما عدا علامة الفرائض لفظ الزوجة بلفظ المذكر أفصح لغة، ولغة ضعيفة إذا قلنا زوجتك. نيح؟ إيوة. طيب. ثم الزوجة والزوجتان والأربع في ذلك سواء، يعني الأربع زوجات بياخذوا الربع كلهم، وإذا كان إلها الثمن الأربعة بياخذوا الثمن. طيب. لأن لو جعلنا لكل واحدة الربع لاستغرقنا المال ولزاد نصيبهن على نصيب الزوج. قال الرفع وهذا توجيه إقناعي وكفى بالإجماع حجة والله أعلم. إيه إيه إيه. طيب. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن. لما الزوجة أخذت الربع بشرط عدم معدوم الولد للزوج، ولد ولد الولد، لما بيصير للزوج اللي ميت ولد أو ولد ولد، الزوجة بتنزل من الربع إلى الثمن. صح. قال والثمن فرض الزوج فرض الزوجة فرض، والثمن فرض الزوج شو والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات، يعني بس يكون زوجها له ابن او بنت سواء ذكور او اناث وسواء افراد او جمع. ايوه مثل بعضها. والثمن للزوجة والزوجات لكن مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلم، يعني سواء كان الابن او ابن الابن والبنت وبنت الابن، لان الولد يشمل الولد وولد الولد، هذا كله اسمه. ابن ابنك هو ابنك وبنت ابنك هي بنتك، مفهوم؟ ايوه. فاصبح الثمن، هالعلوم هي بسيطة، فرض لمين؟ للزوجة او للزوجات ان كانوا ثنتين ولا ثلاثة ولا اربعة، اذا كان للزوج ابن او بنت او ابن ابن او بنت ابن، سواء كانوا جمعا او افرادا. صار معروف؟ ايوه. في حد له اعتراض؟ ولا تظن الجمع، ولا تظن الجمع، مع نقول للزوج والزوجات مع البنين او مع البنات، يعني لا تظن ان لما نقول مع البنين او البنات انه شرط انه لحتى تكون الزوجة تستحق الثمن بده كله شلعة بنات وشلعة وجمعة، لا، لكن جايبها مع البنين او مع البنات للقافية ولوزن الشعر. اما لو كان واحد بيمشي الحال. حجة ذلك قوله تعالى فان كان لكم ولد ايها الرجال فلهن نساؤكم من بعدكم الثمن، والاجماع يعني اجماع المسلمين سلفا وخلفا على ذلك. طيب إيه في حدا له شيء هون شيء؟ لانه اذا كثرناهم بيعودوا بيتحفظوا. الثمن لنوع واحد. طيب اجينا الثلثان. الثلثان فرض أربعة من الورثة. شوفوا للشاعر شو بيقول. بيقول والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، يعني فاسمع لي أيها المستمع سمعا، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صاف الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصب. نحي شوي لأقول لك. النص حافظينهم تبعات اللي ياخذ النص خمسة. الزوج صح؟ نعم. والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت هن تبعات النصف بذاتهم، بس امن منهم الزوج الغريب، لان الزوج ما صار قريب يرث الا بالعقد الزوجية، الزوج امناه وزدناه الله لا يرجعه، بقي هن بذاتهم البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب، لكن لانه صار هون ثلثين بدنا نكون نضاعفهم، البنت صاروا بنتين فاكثر، بنتين الابن فاكثر، الاختين الشقيقتين فاكثر، الاختين لاب فاكثر، تبعات النص بذاتهم النياهن هنيك ما ورثوا النص الا بشرط خمسة افراد، هون ما بياخذ الثلثين الا بشرط ان يكونوا جماعه، والجماعه في الفرائض ما مثل الجماعه في اللغه العربيه. الجمع في اللغه العربيه ثلاثه فاكثر، لانه فيه مثنى جاء الرجلان صح، وجاء الرجل، وجاء الثلاثه رجال. اما في لغه الفرائض ما في غير يا واحد يا جمع، الجمع اثنين فاكثر، هذا الجمع في لغه الفرائض غير اللغه العربيه. فاصبح جماعه النصف هن بذاتهن ما عدا الزوج اللي بياخذ الثلثين، البنتين فاكثر. معنى فاكثر بنتين ثلاثه اربعه خمسه عشره ثلاثين ثلاثمئه، من البنتين فاكثر بياخذوا ايش الثلثين، البنتين الابن فاكثر الثلثين، الاختين الشقيقتين فاكثر، عشرين اخت شقيقه لهم الثلثين، مئتين اخت شقيقه الثلثين، ما في غيرهم، الاختين لاب الثلثين. وكل درجه ما تاخذ الثلثين الا ما تكون شو معدومه الدرجه اللي قبل منها. اذا وجدت الدرجه اللي قبل منها حجبت البقيه مثل النصف. لان في معنى قاعده في علم الفرائض، وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب، كل درجه بعيده تنحجب في الدرجه القريبه. هذا ما تحصل، وان شاء الله في الجمعه الاتيه بصير ايش تحفظونا في فحص، اذا تفحصنا عارف هيك، اذا تفحصنا وتشوف ما في كلام الله يحفظك. رجعنا للكتاب. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن فرض الثلثين، وقلت أن الثلثين يكونان نصيب أربعة من الورثة، البنتين فأكثر، وبنتين الابن فأكثر، والأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين لأب فأكثر. ولقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وكلمة فوق لعل إذا سمعها السامع بيقول فوق اثنتين يعني ثلاثة، هي بيقول عنها العلماء علماء التفسير والفقهاء أن فوق زائدة مقحمة زائدة، يعني لما عم يقول الله فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق. أيوة. والآية ظاهرة للدلالة فيما زاد على الثنتين، ظاهرها هيك، والاستدلال منها أن الآية وردت على سبب خاص، وهو أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة هي زوجة سعد بن الربيع. سعد بن الربيع كان من أصحاب رسول الله، وذهب على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات سعد، فبقيت زوجة سعد وبقيت ابنتا سعد، خلف سعد لما مات زوجة وبنتين. فاسمعوا للقصة شما أظرفها. قال: أتت امرأة من الأنصار وهي زوج سعد، زوجة سعد ابن الربيع، ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، سعد ابن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ولا ولا تنكح ولا ينكحان ولا مال لهما. ما حدا بيتزوجهن اذا ما عندهن مال، المال محبوب عند الناس كلهن، ولما مات سعد ابن الربيع زوجي معه جاء أخوه أخونا سعد اللي هو بيكون سلفي وأخذ المال. هيك العادة كان الرجل يأخذ المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي الله في ذلك. تركيني هلأ ما في لسه نازل آيات في ذلك. فنزلت هذه الآية. الآية نزلت فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الميت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وصاحبها. مين صاحبها؟ سلفها. مصاحبة زوجها. لكن يعني الصاحب جاء على طريقة المشاكلة اللي مختلفة هي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة وصاحبها يعني أخو زوجها. فقال النبي لي أخونا سعد عم البنات. فقال النبي له أعطي البنتين الثلثين. نزلت آية التشريع أعطي البنتين الثلثين والمرأة زوجة أخوك أعطيها قديش الثمن لأنه الميت له فرع وارث وهو البنتين. وأعطي المرأة الثمن وخذ أنت أي باقي. فهمنا؟ فأصبح البنتين بياخذ الثلثين 16 قيراط من 24 والزوجة بتاخذ 3 قراريط من 24 صاروا قديش 19. قديش بقي؟ بقي 5 قراريط للأخ لأخ الميت. واحتج بعضهم أن كلمة فوق زائدة كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق. إذا فوق الأعناق ما بصير شيء لكن فاضربوا فوق الأعناق يقيل يعني معناته اضربوا الأعناق فما فوق. واحتج له أيضا بأن الأخوات أضعف من البنات وقد جعل الله تعالى للأختين الثلثين فالبنات أولى. وين الأختين الثلثين؟ وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هي نازلة في الأخوات. فإن كان الأخوات التنتين لهم الثلثين فالبنات أولى. فهكذا وللأختين من الأب والأم الثلثين يعني للأختين الشقيقتين وللأختين من الأب. للأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب الثلثان لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وقال جابر رضي الله عنه اشتكيت. شو معنى اشتكيت؟ يعني مرضت. اشتكى من مرض يعني مرض. اشتكيت وعندي 7 أخوات. مرضت جلست عتب الفرشة وعندي 7 أخوات بنات يعني. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما أصنع بمالي وليس من يرثني إلا كلالة. ما عندي حدا مالي غير هالسبع أخوات بنات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال قد أنزل الله في أخواتك وبين وجعل لهن الثلثين. وإن كان لك أختين لهم ثلثين وإن كانوا 3 ثلثين وإذا 7 لهم ثلثين وإذا 70 لهم ثلثين ثنتين فما فوق الثلثين. فقال جابر في نزلت آية الكلالة فدل على أن المراد بالآية الاثنتان فما فوقهما إلهم الثلثين. كلالة شو معناتها؟ الكلالة من لا ولد له ولا أب. الكلالة من ليس له أصل وليس له فرع. شو الأصل؟ لا أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن إلا شو إلو للحواشي إما إخوة أو أخوات أو أولاد عم. أولاد عم مفهوم؟ هذا اسم الكلالة. شو تعريف الكلالة؟ اختلفوا فيها كثير لكن خلاصتها من ليس له لا أصلا ولا فرع. هذا الكلالة يعني مثل ما بيقولوا قرنية ايوه. والثلث خلصنا من الثلثين. الثلثين قديش اللي بياخذوه هون؟ اربع اصناف، البنتين فاكثر، البنتين الصلبيتين، بنت الصلب يعني البنت الحقيقيه، وبنتين الابن فاكثر، والاختين الشقيقتين، الشقيقه يعني اختك من ابوك ومن امك هاي اسمها الشقيقه، والاختين من الاب، مو الاختين من الام كمان، لا الاختين من الام ضعاف. ايوه. والثلث لحد الان ما شفنا شيء من الام، الاخوات من الام ما عم يرسوا شيء، لسه ما اجى دورهم، بيجوا بعدين. هلا اجى الاخوات الام. والثلث فرض اثنين من الورثة، فرض الأم إذا لم تحجب، وفرض أولاد الأم إذا لم يحجبوا. فهمنا هذا شو هو الثلث؟ بسم الله. اسمع، الثلث فرض اثنين من انواع الورثة، وهما الام اذا لم تحجب، واولاد الام اذا لم يحجبوا. ما في غير الصنفين. شو معنى الأم إذا لم تحجب؟ دائما وأبدا منعطي رؤوس الأقلام والخطوط العريضة، وبعدين منعود منفصل الشروط. اللي بياخذوا الثلث معين، الأم بشروط وأولاد الأم بشروط. شو معنى أولاد الأم؟ الإخوة لأم، مو الإخوة لأم يعني أخوالك، إخوتك من أمك اسمهم إخوة لأم وإخوة من أم، مفهوم؟ ودي ضعاف. إمتى بتاخذ الأم الثلث؟ تاخذ الأم الثلث بشرطين. الشرط الأول إذا لم يكن للميت فرع وارث. لما بدي صار امشي من هون لآخر الفرائض بدنا نعرف الفرع الوارث، مثل اللي بياخذ نظرية في علم الجذر. لما منقول مجهول منحط سين او عين او صاد، هذا اسمه مجهول. ايوه. ولما بدنا نحط دائما وابدا فرع الوارث، فرع الوارث تفسيره، تفسيره الابن، ابن الابن، البنت بنت الابن، هذول الفرع الوارث، غيرهم هذول مو وارث. فمعناتها اذا مات الميت وما إله فرع وارث وإله أم بدها تأخذ الثلث، هذا أول شرط. لسه في شرط ثاني، إذا مات الميت وله أم تأخذ منه الثلث بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون له فرع وارث، الشرط الثاني أن لا يكون له عدد من الإخوة. هذين الشرط الشرطين. شلون؟ مات الميت وخلف أم، هيك يعني هو اللوح. المسائل، مسائل الفرائض مثل الرياضيات، بلا تكبر ما يمشي الحال. مات الميت وخلف أم، خلف أم، هاي الأم اللي ميت هلأ من هو بولد ابنها، بجوز يكون ذكر وبجوز يكون أنثى، صح؟ لأن الأم بتكون أم للبنت، للذكر والأنثى. مات ميت فأمه بتاخذ الثلث لكن بشرطين. الشرط الأول ما يكون للميت فرع وارث، ما يكون له لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن. عرفنا شو معنى الوارث؟ دائما الوارث بيفسر هالأربعة. والشرط الثاني ما يكون له عدد من الإخوة. عدد، العدد في لغة الفرائض وفي فن الفرائض قديش؟ اثنين فأكثر. الجمع في الفرائض اثنين فأكثر. فأصبح إذا كان مات ميت وخلف أم تأخذ الثلث، هاي الثلث، لكن ما تأخذ الثلث إلا ما يكون فيه شرطين عدميين، بشرط الميت إنه ما يكون له حدا من فرع الوالد، وبشرط ما يكون له عدد من الإخوة، العدد من الإخوة ما يكون له لا أخ شقيق اثنين ولا أختين شقيقتين، أو أخين لأب أو أختين لأب، أو أخين لأم أو أختين لأم، العدد من الإخوة، أو مختلفين يكون له أخ وأخت، أخ وأخت، أو يكون له أختين، كيف ما كان نوع الإخوة بس يكونوا اثنين ما بتعود الأم تأخذ الثلث، صار مفهوم؟ أيوة. فإذا كان موجود للميت فرع وارد أو عدد من الإخوة، الأم ما بقى تحسن تأخذ الثلث إلا شو بدها تأخذ؟ السدس. السدس شايفين كيف؟ السدس أكثر ولا الثلث؟ الثلث أكثر. فلما بيصير للميت شرط من هالشرطين بينوجد، هدول إيش؟ واحد من الشرطين بنزل الأم من الثلث إلى السدس، هذا بيقولوا له حجب نقصان، مو حجب حرمان، حجب النقصان. كانت تأخذ الثلث لما وجد شرط من هالشرطين واحد منهم نزلها من الثلث إلى السدس. منين؟ والسدس لسه ما إجينا عليه، خلاه المصنف للأخير لأنه جماعة السدس كتاب. فقلنا نحن اللي بياخذ الثلث اثنين من انواع الورثه، الام والاخوه الام. فهي الام حكينا انه ما بتاخذ الثلث الا بشرطين، بشرط ان لا يكون للميت فرع وارث، وبشرط ان لا يكون للميت عدد من الاخوه. فان كان واحد من هذين الشرطين نزلت الام من الثلث اللي هو اوفر حظها الى اقل حظها، وهو ايش؟ الثلث. هاي خلصنا من الأم. نعم. إذا له أخ واحد تأخذ الثلث، تأخذ إذا له أخين صار الثلث. أيوة، خلصنا من الأم. النوع الثاني من اللي بيأخذ الثلث الإخوة لأم جمعا. شو معنى جمعا؟ اثنين فأكثر، هدول الإخوة لأمها، إخوتك من أمك إن كانوا ذكور ولا إناث أو مختلفين، أخ وأخت لأم، متى ما وجدوا بياخذوا ايش؟ بياخذوا الثلث، لكن بشرط ان لا يحجبوا الاخرين، بشرط ان لا يحجبوا. اما ان كان الاخوة لام واحد ما بياخذ الثلث، شو بياخذ؟ السدس. اما ان كانوا اثنين بيرتفعوا من السدس الى الثلث. منيح؟ ايوه، هذا هو ايش الشرط. نشوف شو بيحكي. قال والثلث فرض اثنين من الورثة، فرض الام اذا لم تحجب. شو اللي بيحجبها من لنشوف بتجاوبوني هلا، صرت عايره شيء اربع خمس مرات. شو اللي بيحجبها من الثلث؟ واحد من اثنين. شو الواحد من اثنين؟ اولا ما يكون للميت فرع، عرفت الفرع الوارث؟ نعم. يعني اولاد او اولاد اولاد، ذكور واناث، ابناء او ابناء ابناء، ما يكون للميت لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت، ولا يكون للميت كمان بنت، هاي الفرع الوارث، ولا يكون للميت عدد من الإخوة. شلون ما كان نوع الإخوة؟ إخوة لأب، إخوة أشقاء، إخوة لأم، متى ما كانوا من الورثة، فرض الأم إذا لم تحجب، للأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا، هاي أول شرط، هذا الفرع الوارث. ولا يكون للميت اثنان اخوة والاخوات، سواء كانوا من الابوين يعني الاخوات اشقاء، او من اب او من من الثلث الى الثلث. واذا كان له فرع وارث اولاد او اولاد اولاد كمان بينزلوها من الثلث الى الثلث. مفهوم؟ ايوه. للام اذا ما في له اخوات، إذا ما له عدد من الأخوات أو ما له أولاد تأخذ الثلث. وقد مر أن ولد الإبن كالإبن، صحيح ابن الإبن بيقوم مقام الإبن لما ما بيكون الإبن، في الميراث، وإنما اكتفينا بالأخوين فإن كان له إخوة، لأن الجمع قد يعبر عنه قد يعبر به عن اثنين، هذا في فن الفرائض فقط. وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم: كيف تردها إلى السدس الأم بأخوين والإخوة؟ الله قال فإن كان له إخوة. شلون الميت له أخوين وعم تردها من الثلث إلى السدس؟ هذا مين عم يسأل؟ ابن عباس عم يسأل عثمان، لأن عثمان هو الخليفة. فقال عثمان: لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به. يعني معناتها المسألة مو مني، إجماع من زمان رسول الله. ومعناتها الإجماع هذا نوع من أنواع التشريع، إجماع الأمة. يا أمة الصحابة موجودين في زمن النبي هيك كانوا عم يعطوا. فأشار إلى اجتماعهم عليه قبل أن أظهر ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف. واعلم أن أولاد الإخوة لا يقومون مقام الإخوة في رد الأم من الثلث إلى السدس، لأنهم لا يسمون إخوة، فلم يندرجوا في الآية الكريمة. لو مات الميت ما خلف إخوة، خلف أولاد أخ، ما بيردوها من الثلث إلى السدس، بيردوها الإخوة المباشرين. أيوة. أما لو كانوا أولاد الإخوة فبتظل تأخذ الثلث. واعلم أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة في صورتين، إحداهما زوج وأبوان، فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي وهو الثلث، والباقي للأب وهو الثلث. هاي مسألة هون بدها تخالفنا، هاي مستثنى، واحد يمحينا اللوح. اللي شاطر شوي شوي مشان ما تكبرنا. فيه قواعد عامة بصار إلها استثناءات. هوني إجا معنا في علم الفرائض مسألتين مستثنيات من علم الفرائض. يا رب. يا شباب، علم الفرائض مثل علم الرياضيات بده حفظ شوي. احنا معنا قاعدة انه منعطي الثلث بشرطين، بشرط ما يكون للميت فرع وارث، وما يكون للميت عدد من الإخوة. هذا موضوع فيها القاعدة. هذا القاعدة فيه إلها استثناءات فيه في الشرع كله مسألتين فيها القضية بخالفوا هالمسألتين القاعدة العامة. بدليل شو هن؟ قال المسألتين اسمهم غراويتين، قال ظاهرين مثل عين الشمس في علم في دين الإسلام، واسمهم العمريتين لأنه قضى فيه العمر. اسمعوا هن الثنتين. شوف مات الميت خلف هاي زوج وهاي أم وهاي أب. اللوح مشان يعرف شلون الواحد إن اجته مسألة ميراث شلون بده يسويها. أصول مسائل الميراث تعلموا هيك بس، واحد اثنين ثلاثة أبيات هيك، وبيعملوا لها هيك هيك هيك مسائل الفرائض مثل المعادلة الجبرية. فالزوج على حسب ما أخذته الزوج أنتو معلش جاوبون شو بياخذ يا شباب؟ نعم في أولاد هون؟ ما في، أصبح ياخذ النصف. الزوج من اللي ياخذ النصف؟ بدنا نكون حافظين القواعد مثل أصابعنا، حطينا له النصف، هيك النصف بنحطوها واحد على اثنين. مين؟ هاي النصف. الأم شو بتاخذ؟ ثلث. الثلث، أحط له. الأب شو بياخذ؟ هون الأب صار معقول، هون الأب لأنه بيرث بالتعصيب بنحط له عين. مو عين مجهول، عين انه الاب ما عم يرث بالفرض، عم يرث بالتعصيب، لانه الميراث نوعين، ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب. فالاب من اللي بياخذه بالتعصيب وان كان لسه ما اخذته، لكن عم نحكي الاشياء قبل مجيئها. شوف هون لما بدنا نعطي بالتعصيب المسألة من قديش؟ المسألة لما بنعرفها بنحط لها اصل، اصل المسألة بنحطه بهالطاقة هون. فمنطلع نحن في علم، اللي بده يتعلم علم الفرائض بده يكون عنده علم في الحساب وعلم في الجبر. عرفتوا علم الجبر؟ هاي في علم الجبر الخط من الرقم من فوق الخط اسمه صورة، والخط تحت اسمه مخرج. فبدنا نحن ناخذ العدد بيقولوله في علم الجبر القاسم المشترك الأصغر، أو بيقولوله القاسم المشترك البسيط، أصغر عدد بيقبل القسمة على المخارج هو من الحقه. فشو العدد اللي بدنا يقبل القسمة على الثلاثة وعلى اثنين الجامع بينهما لحتى نحطه؟ أصغر عدد هو الستة. هاي ستة، الستة نقسمة على اثنين تقبل القسمة على اثنين، والستة نقسمة على ثلاثة تقبل القسمة على ثلاثة. هو كان شو بنحط عدد الثلاثة حطيناها هون، ثلاثة على ثلاثة تقبل القسمة، لكن حطيناها ثلاثة على اثنين ما تقبل القسمة. بدنا أقل عدد يقبل القسمة على كل المخارج. شتعرف الشيخ لعلم الجبر والهندسة ولعلم الحساب، حطينا ستة. هاي ستة شو يقولونها؟ اسمها أصل المسألة. أصبح ما كل مسألة بنحطها من 24، هاي عم نحكي على 24 بالنسبة لعقول العوامل مثل جدي، يعرفوا كل قضية مأخوذة من 24 إيران. هذا حساب عامي، لكن الحساب العلمي طالما إنه بنحط أصل المسألة من عدد يقسم ينقسم على المخارج وبدون باقي فمنحطه، طلعنا لقينا الستة. بس هذا شو بياخذ؟ النص، نص المسألة، نص أصل المسألة. هاي أصل المسألة، فمعناتها نص الستة قديش؟ ثلاثة. هاي شو بتاخذ؟ تلت أصل المسألة، تلت أصل المسألة. التلت الستة قديش؟ دائما بدنا نطلع هيك، بدنا نطلع من المسألة كلها. هاي بدنا ياخذ أصل نص المسألة كلها، المسألة أصلها من ستة حطينا له ثلاثة، هذا بده ياخذ تلت الأم، هذا ياخذ تلت المسألة كلها، المسألة أصلها من ستة، تلت الستة اثنين. هذا ما بياخذ بالفرض، ما بياخذ بالتعصيب. الميراث بالتعصيب أهل الفرائض بياخذوا حصتهم، هالباقي بياخذوا العصبة. العصبة صار يحزروا مثل ايش؟ مثل ان كان انت عامل عزيمة للناس وحاطط لهم اللحم، الناس بيقعدوا بياكلوا، ابنك ما بيقعد بياكل عيب عليه لانه ابنك شو من اهل البيت، ابنك بيصبر للاخير، اذا زاد شيء بياكل، ما زاد شيء بقول له ايه انت عيب من اهل البيت. فالعصبة كمان كانه اهل البيت. اهل الفرائض بياخذوا هن الضيوف بياخذوا حصصهم، هل بيزيد كثير ولا قليل؟ للعصبة. فمنطلع من لاقي الأب شو بيقيله؟ واحد. لحد هون نحن ماشيين على حسب القواعد اللي أخذناها. أما الشغل هذا كله خطأ، ضربنا عليه خطأ. ليش؟ بدنا نوفق. مثل الطبيب لما بيعطيك دواء فيه سموم، هالدواء بيعطيك دواء مشان تقتل هالدواء فيه سم لحتى هالسم يقتل الجراثيم معك، لكن بدنا كمان السم بدل ما يقتل الجراثيم معك ما كمان يقتل، ما في اشكال. فهون احنا معنا قاعدة انه الام بتاخذ الثلث، تاخذ الثلث اذا ما كان للميت لا فرع وارث ولا عدد من الاخوة، وهذا وقعنا فيها، لا فيه للميت عدد من الاخوة لا فيه فرع وارث، اخذت الثلث. لكن اصطدمنا كمان مع اصل في الشريعة، معنى اصل قائم في الشريعة، احذروا شو هو اصل قائم في الشريعة. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل الانثيين، كل ذكر وانثى اجتمعوا في درجة واحدة بده يكون الذكر له قد الانثى بمرتين، الاخ مع اخته، الابن مع البنت، الزوج مع الزوجة، مفهوم؟ معنى قاعدة شرعية واضحة مثل عين الشمس. كمان بدنا ما نصطدع معها. شو هي القاعدة الشرعية؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهي بتمشي الابن مع البنت والأخ مع وبتمشي معناتها من هالقاعدة. كمان الزوج مع الزوجة بدليل لما ماتت الزوجة ما إلها أولاد حزروا قديش ورث من هالزوج؟ قولوا النصف. لما مات الزوج وبقيت الزوجة وما إلها أولاد شو أخذت؟ الربع. أصبح هي أخذت نص ما هو أخذ. هو أخذ ضعف ما هي أخذت، مع أنه لا هو أخوها ولا هي أخته، لكن أليس وإلا هي ذكر هو ذكر وهي أنثى واستوت درجتهم في الزوجية، فأخذ هو منها ضعف ما أخذت هي منه. هو أخذ النص، هي أخذت الربع. إن كان لهم أولاد هو بيأخذ الربع ست أسهم، هي بتأخذ الثمن كأسهم. فأصبح معنى قاعدة عامة إلها دعامة كبيرة. إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا مات ميت وخلف صبي وبنت، الصبي ابنه والبنت بنته، فالصبي بياخذ حصتين حصة. إذا مات ميت وخلف أخ وأخت، الأخ بياخذ حصتين الأخت تاخذ حصة. إذا مات ابن هلا طلعت معنا وخلف هالابن أب وأم، الأب والأم هن زوجين لبعضهم، لكن استووا في الدرجة بالنسبة للميت، هاي أبي وهاي أمي، ما في واحد منهم أقرب إلي من الثاني. فالأم وإن شو الآية هلأ مرتها وين الثلث الاثنين ايه؟ فإن كان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، هاي الآية ها. فإن لم يكن له ولد، الميت مات، الابن زيره من خلف أبوه أمه ولم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا منطوق الكلام، مفهوم الكلام. والثلثين لأبيه مو لأبويه. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه أبوه أمه فلأمه الثلث، هذا المنطوق. والمفهوم الثلثين الباقيين لأبوه. أصبح حي أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. فمشينا على هالقاعدة اجينا لهون، مات ميت وخلف زوج، هلا احذروا من الميت، هلا امرأة بدليل الزوج. فأصبح الميتة مرأة، هاي زوجها وهي أمها وهي أبوها. فإن كان زوجها أخذ حصته وراح، صح؟ نعم. بعد حصته بقيت أسهم، بقيت أسهم. وين قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث ولأبويه ولأبيه الثلثين؟ هون انعكست الآية، أمه أخذت اثنين، أمها أخذت اثنين، أبوها تأخذ يأخذ واحد، بيغضب عليها. الله أعطى أبوها الثلثين وأمها الثلث، هلأ صار أمها تأخذ ثلثين من الباقي وأبوها يأخذ الثلث، هذا ما صار. فهي بدها تستثنى من القاعدة اللي قررناها. وإذا منلاقي إنه المسألة هي مستثناية، احذروا شو بدنا نقول. المسألة من ستين، الزوج غريب أعطيناه حصته ثلاثة نص المسألة وراء، بقي قديش؟ ثلاثة. بقي ثلاثة، الثلاثة بدو يتقاسمهم الأب والأم بنات بعضهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إله اثنين وهي إلها واحد، مين جبناهن؟ جبناهن وإن يكن آل الرحبي وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصار فلا تكن عن العلوم قاعدة. شلون يعني؟ قال ما الله قال إلها الثلث، لكن إذا كان في مسألتين ما في غيرهم في علم الفرائض، إذا مات الميت وخلف الميت أب وأم كان أحد الزوجين، فمعطي الأم مو ثلث المسألة كلها، ثلث الباقي. بنحط الباء هون. هاي لما بنحط الباء هون مثل الرمز، الرمز تبع المسألة في الفيزياء أو الكيمياء، الكلور شلون بحطوا له رمز؟ السي رمز هاي ثلث باء. لما حطينا لها ثلث باء انه ما اخذت ثلث المسألة كلها، ثلث الباقي. شو معنى الباقي؟ الباقي بعد اخذ الزوج حصته من اصل المسألة. فاصبح المسألة من 6، الزوج اخذ 3، قديش بقي؟ 3. الثلاثة بدها تاخذ هي ثلث، ثلث الثلاثة قديش؟ 1، والثلثين للاب. ضبطت؟ ضبطت. هاي مستثناء، يا مع انه بيجي واحد بيقول ما هذا كنت عم تقرر انه اذا مات الولد خلف امه وما فيه له ولد ولا عدد من الاخوه بتاخذ الثلث؟ قلنا له ايه. قال ليش هلا اعطيتها اقل من الثلث؟ قلنا لانه اجى زوجها قال استحولكم من الله شوي، هي امها لبنتي وانا ما ابوها لبنتي، إيه معناتها بدي انا اخذ الثلثين مثل ما الله اعطاني، هي بتاخذ الثلث. لكن مو ثلثين المساله، لا، ثلث، ثلثين الباقي بعد فرض الزوج. هاي مساله اسمها مساله الغراويه، في مساله بتحكي المسالتين بس مستثنيات من القاعده. شو هن المساله الثانيه؟ غراويه نسبه لايش؟ هلا هاي زوجة، خلي بالك معي وبعدين بقول لك، هاي زوجي وهاي ام وهاي اب. المسألة واحدة اثنين ثلاثة، وهي عملنا العطاء هيك، والمسألة حطينا الزوجة ايش تاخذ؟ ربع. ربع. ليش عم الواحد يلحش بدون ما يضبط النشان؟ ما بدنا نقعد تحذير ربع ونص وثلث وخمس. الزوجة مرت معنا، الزوج ياخذوا الربع اذا ما في اولاد، الربع اذا ما في اولاد. في اولاد هون؟ لا. اصلا حط ربع مو لحشه، على يقين حط الربع. ايوه، لانه الربع قلنا فرض اثنين من الورثين، فرض الزوجه اذا ما في ولد وفرض الزوج اذا في ولد. فاصبح هون الزوجه بنعطيها الربع، هي حطينا لها الربع، والام بنحط لها ثلث، لكن بنحط الباب ثلث الباقي. ليش؟ لأنه اللي منعها من ثلث المسألة كلها زوجها. هلا هذا زوجها، هذا بيقول لها هي مرتي، من أب هذا بالنسبة لي للميت، الميت حذره. هذا شو هو هلا؟ هلا زوج مات، رجل خلف زوجة وأبوه وأمه، فزوجته لأنه ما في له أولاد أخذت الربع، وهي غريبة أخذت الربع وراحت. فالمسألة من قديش؟ هذا بنحط له عين، لأنه عن يرث مو بالفرض، بالتعصيب. المسألة بنحط لها أصل، دائما الأصل مثل الدولاب تبع السيارة. المسألة من قديش؟ 12. 12 هو أقل عدد بيقبل القسمة على المخارج، 12 على 4 بيقبل، و12 ما في أقل من 12. طيب ربع 12 قديش؟ يعني معناته بنقسم 12 على 4. لا. بعدين لما راحوا الزوجة الغريبة أخذت حصتها وراحت، 3 من 12 قديش بقي؟ 9. التسعة بدنا نقسمهم بين هي وبين هي أثلاث، هي إلها ثلث الباقي، الباقي بعد فرض الزوجية، باقي قديش؟ 9. ثلث التسعة قديش؟ 3. والباقي 6 و3 و9 و7. هي وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، ثلث الباقي باقي 3، ثلث الثلاثة 1، واثنين بيبقوا للأب. وهكذا مع زوجة فصاعدة، الأم لها مع زوجة فصاعدة لها ثلث الباقي. فلا تكون عن العلوم القاعدة، هذا شو هذا؟ هذا الطير للبيت أخذ. وأم كمان فيها مسألتين، لازم الأم كانت تأخذ الثلث كاملا، لكن لأنه محى زوجها منحها، وهي بس خالفت عيدة. فهمنا هالسنتين ما في غيرهم. عن كل أبو الخير، ليش اسمه الغرويتين؟ قال اسمه الغرويتين لأنه هذول واضحات في مثل عين الشمس في الإسلام، كل ما في غيرهم. غرويتين، الفرس الغراء هي التي في جبينها بياض، شلون تبقى مبينة من بين كل الخيل صبحة، كمان هدول مبينين من بين كل علوم الفرائض انه مستثنيات منيحة. في سطرين بس كملنا تبع الاثنين مشان نسأل السدس مشان نصل للسدس لحاله بس وللاثنين لا هل لسه بدها هذا الحي هي ممكن تقرا ولسه اذا ما عملنا والله فتحوا الاخوان ولسه بدنا نعمل عليهم حلة مسائل بدنا نحط هيك عملنا في تمرين شوي ولا تمرين عليه. والحمد لله رب العالمين الفاتح. قد شرحناه في درس سابق وفي مقدمة هذا الدرس. والنوع الثاني من اللي جاه للثلث الإخوة لأم، شرط يكونوا اثنين فأكثر. إن جاء الإخوة لأم، الإخوة بيقولوا لهم في اللغة العامية الإخوة الكرشية، من الكرش يعني من الأم. إن جاء للميت إخوة لأم جمعا اثنين في لغة الفرائض جمع مو ثلاثة، اثنين فأكثر إن كانوا أخين لأم أو أختين لأم أم أو أخ وأخت لأم فبياخذوا الثلث. ويستوي في الثلث ذكرهم وأنثاهم. مو الأخ والأخت إذا وجدوا بيقول لها الأخ لأخته بدي ذكري مثل حظ الأنثيين، لا، لأنه اثنين من الأم والأم ضعيفة فبيشتركوا اثنين سوا. الأخت بتاخذ مثل أخوها بس تكون أخت لأم، مفهوم؟ فالقسم الثاني من اللي بياخذوا الثلث المال الإخوة لأم، لكن بشرط بياخذوا الثلث المال بشرطين. الشرط الأول أن يكونوا جمعا اثنين فأكثر، والشرط الثاني أن لا يكون هنالك من يحجبهم. ولما نأتي إلى باب الحجب نقول الأب مين بيحجب، الابن مين بيحجب، الأخ مين بيحجب، والأخ الشقيق مين بيحجب. باب الحجب بيجيب كل اللي بيحجب شيء بيجيب. فالآن تكلمنا عن النوع الثاني الذي يستحق الثلث، هم الإخوة لأم. فقال الشاعر، قال الفقيه: والذي يستحق الثلث أيضا الاثنين فصاعدا، يعني الاثنين فأكثر من الإخوة والوات من ولد الأم، يعني من الإخوة لأم، ذكورهم وإناثهم فيه سواء، يعني الذكر بياخذ مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر، لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد وابن مسعود: وله أخ أو أخت من أم. وعن النبي عليه الصلاة والسلام، طيب يعني هنا شذت قاعدة الذكر مثل الحظ للأنثيين؟ ما شذت، الإخوة لأم ما فيه قاعدة، لكن هذول لا يقال شذوذ، لكن الإخوة لأم لضعفهم جاء نص القرآن فيه ما شذوذ، نص القرآن. الشركاء يعني فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني هذا عم يحكي الآية اللي قبل منها، نعم، عم يحكي إنه ابن الأم بياخذ السدس. قال فإن أكثر كانوا أكثر من ذلك، يعني الإخوة كانوا متعددين أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث، يعني بياخذوا الثلث بيشتركوا في الثلث، ذكرهم وأنثاهم سيا. فما في شذوذ لأنش ما اختلفنا، بس معنى الآية، نعم، ما بيعطي أنه يكونوا شركاء بحد بعضهم. الشريك ممكن يأخذ ثلث، ممكن يأخذ لا، فإذا في قاعدة أكبر منها بتحدد شو معنى الشراكة هون. فهم شركاء في الثلث أعطى كلمة شركاء يعني متساويين بدون تفضيل، هي المعنى الآية القرآنية، فهم شركاء في الثلث. لما شركاء نحن شركاء، شراكتنا كلها مثل بعضها، ما في تمييز، تعطي معنى الآية هي أبدا. هذا نص. فإن كانوا وردت قصة يفسر الناس معقول أم أزير عالية، بعتقد ممكن أنه يكون التفسير الثاني إذا مجرد تفسير ظاهر الآية عن يعني شركاء والشراكة بتكون مثل بعضها، هذا الظاهر، إلا إذا إجا تخصيص خصص زيد واحد أو أكثر. هذا حكينا أنه في آية وللذكر مثل حظ الإنسان، هذيك عن خصص قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. نعم. لكن هذول إجا فيهم نص خاص فيهم، لأنه وهذه الآية نزلت في ولد الأم، ولد الأم إجاه تنصيص لحاله، فمعناته هذا التنصيص إجا علاوة على يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية إجت نص. أيوة. بعدين وقد صرح وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن الشاذة لا تكون قرآنا لعدم التواتر ولا خبرا، لأنه لم يقصد بها الخبر، وقد صرح بهذا النووي في شرح مسلم فاعرفه والله أعلم. انتهينا من الذين يأخذون الثلث، صرنا آخذين اللي بيأخذوا النصر خمسة، اللي بيع اثنين، اللي بيأخذوا الثمن واحد، اللي بيأخذوا الثلث اثنين، مفهوم؟ لسه معنا نحن قلنا الفروض المقدرة في كتاب الله قديش؟ قلنا ستة. لسه باقي معنا السدس، صح؟ نعم. ايوه الثلثان اخذنا، الثلثاء كمان اللي بياخذ الثلثين اربعة، لسه باقي معنا اللي بياخذ السدس. واللي بياخذ السدس بما انه اللي بياخذ السدس سبعة اخروا الفقهاء لاخر شيء، لانه اكبر منهم كل. قال ما محى فرع وارث للميت ولا محى عدد من الإخوة لازم تأخذ الثلث، أما أن أعطيناها الثلث كاملا صار في المسألة من ستة. منين جبنا أصل المسألة من ستة؟ من مخارج الفرائض، مخارج الأعداد. فاثنين وثلاثة إذا بدنا نفتش أي عدد أقل عدد بيقبل القسمة عليهم بدون باقي هو الستة، أصبح الستة اسمها أصل المسألة. أصل المسألة مثل الأساس للبناء، حطينا الأصل، هذا أعطيناه نص المسألة ثلاثة، هيا أخذت ثلث المسألة، ثلث الستة اثنين. الأب ورث ما بالفرض، ورث بالتعصيب، حطينا له عين إنه هذا ميراثه مو بالفرض، بالتعصيب، والعين علامة ورمز للتعصيب. إذا بيرث بالتعصيب العاصب يأخذ ماشي محدد، الباقي كثير قليل بيقلو. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.